احنا فرغنا من القائلين بأن الوجود معنى واحد يشترك فيه كل أفراده أو ما صدقاته، ولكن بتفاوت، فالبياض يتحقق في الثلج والثياب والحائط، ولكن درجة، لكن المعنى أو أصل المعنى واحد ودرجة تحققه تتفاوت. فهذا يعد في علم اللغة وكذلك لدى المتكلمين مشتركا. فهل الوجود من قبيل هذا المشترك أم هو مشترك المعنوي، أو من قبيل الاشتراك في الحرف بس أو في الصوت لا غير، وأما المعاني فمختلفة تماما. هذه المسألة الأساسية. فتكلم قبل ذلك عن القائلين وهو الجمهور بأن الوجود معنى واحد وتتفاوت أفراده أو مصداقاته في درجة الدلالة أو في تحقق هذا المدلول. فالخلاف كما قلنا في عبارة المعاصرين خلاف في الدرجة لا في النوع. لكن هناك من قال بأن الوجود مشترك لفظي، معنى مشترك لفظي لا علاقة في الدلالة والمدلولات ويختلف تماما. والمثال المشهور أيضا لدى الناس هو لفظ العين، فهو يطلق على العين الباصرة أو أحيانا يقول الجارحة، يعني عضو الكائن الحي إنسانا أو غيره. في يقولوا أن في بعض الحيوانات ما لهاش عيون، لكنه ربنا بيعوضها بأنواع أخرى من الحساسية تدرك بها ما حولها من الأشياء. وهناك أيضا في المعاني الفوارة أو العين المنبثقة من الأرض، وكذلك الإنسان البارز عين من الأعيان، وكذلك كل الجوامد أو بالذات يعني بعض الناس يطلقها على كل الجامد أو يخص بها الذهب والفضة إلى معاني أخرى يستخدم فيها. ولا علاقة بين هذه المدلولات بعضها وبعض إلا في عين ينون. ومن الطرائف أن الأستاذ محمد عبد الله جزاه الله خيرا ادانا مثال من التراث في قصة تستخدم في الكتب التربوية عن شخص الله أعلم خيالي أو حقيقي كان يقاوم المستعمرين في ما يسمى بالخليج العربي أو الخليج الفارسي، وأصبح يعني مجاهدا، أو هم سموه قرصان، المستعمرين بيسموا المسلمين اللي كانوا في البحر الأبيض من الجزائر القراصنة لأنهم كانوا يقاومونهم، وكذلك أطلقوا على هذا اسم رحمة ابن جابر. فحسب القصة تفضلوا ترويها، إنه يعني كان طفلا وذهب يستقي وراح يجيب شوية مية، فأخذه رجال البحر هؤلاء ربنا قال عليهم يعملون في البحر، فيمكن لفظ العمل بهذا نادر في القرآن، فأخذوه وضموه إليهم وأصبح قرصانا مثلهم كما يقال، وشارك في قتال المستعمرين وأصبح زعيما. ثم فقد عينه في بعض هذه المعارك وصار قائدا قبطانا كبيرا. بس فهذه الأبيات الموجودة في القصة، إنه هو في يعني لقيه أحد المنجمين أو أحد الصالحين أو الله أعلم، وقال له العبارة الأبيات دي هي مش أبيات، هي يعني عبارات متتالية. عين ماء تقودك إلى الماء، تفقد العين وتسود الماء، تصبح عينا ويغلبك الماء لأنه ما تغرق في النهاية. فهذه القصة اللي عايز يكتبها يكتبها. عين ماء اللي هي الفوارة مش كده، تقودك إلى الماء وكان راح يستقي، تفقد العين اللي هي بقى الباصرة أثناء الحرب، وتسود الماء لأن أصبح قبطانا وزعيما لهؤلاء المجاهدين أو القراصنة، تصبح عينا ويغلبك الماء. العبارة الثانية تفقد العين وتسود الماء بحار. يعني المثال في العين، إنها مرة عين الماء أو الفوارة، ومرة تفقد العين اللي هي الباصرة، وتصبح عينا ويغلبك الماء، يعني ستصير بارزا أو زعيما ولكنك ستموت في نهاية غريقا ويغلبك الماء. فالماء تقريبا بنفس الدلالة، لكن العين هي فهو مثال ظريف يعني للمشترك اللفظي. فاحنا شاكرين. ثم انتقل إلى هؤلاء الذين قالوا بأن الوجود ليس بمشترك، أي يعني ليس بمشترك معنوي بل هو مشترك لفظي، فقال: وأما من قال ليس الوجود بمشترك معنى بل هو مشترك بين الكل اشتراكا لفظيا، واضح أظن الكلام، بين الكل يعني بين كل الدلالات، عين الماء الجارحة، الشخص البارز، الذهب أو الفضة أو مطلق الجوامد إلى آخره، فهم القائلون يعني من بينهم القائلين بأن الوجود هو عين الحقيقة، نفس الحقيقة، يعني الإمام أبو الحسن الأشعري ومن تبعه يؤدون من هؤلاء، لأنه إذا كان وجود الشيء كل شيء عين حقيقته فلكل كائن وجوده الخاص، ولا يمكن أن يكون المشترك الوجود معنى المشترك، وهو أقرب إلى التوحيد، لأن الوجود الإلهي لا يعرف أحد ولا نحيط به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما يكشف الله سبحانه وتعالى عن ذاته بوجه ما، إنما الإحاطة مستحيلة لأن ربنا نفاها، فالإحاطة غير ممكنة. وهذا من العلم الذي يعني حجب عن الناس في الدنيا، وما أحسبه إلا معجبا في الآخرة، إنما ندرك من ذاتي وكمالاتي وجمالاتي ما يشاء بالعين الباصرة. نعم، يعني عند أبو الحسن ما فيش مشكلة، لأن الإدراك الحسي عنده سواء كان بالعين أو بغيرها في بحث في الموضوع ده، هو بس وحده للشيخ أحمد الطيب المعرفة عند أبو الحسن، وبالذات الإدراك الحسي، فالإدراك عنده الرؤية إدراك، وفي كتب علم الكلام تتنبهون أحيانا يعبرون بالرؤية ويقصدون مطلق الإدراك، يعني سواء كان لمس أو شم أو ذوق أو إيه أو سمع مع البصر، أحيانا يقولوا الرؤية ويقصدون الإدراك، لأن حقيقة الكل الإدراك. يعني الرؤية إدراك يخلق الله في عينك، واللمس كذلك في أعصاب حسك، والذوق في لسانك، لكن هو إدراك يخلقه الله، مش العين ترى، أدي الفرق. فهي ترى عنده بهذا المعنى، فإذن ليس عنده أي مشكلة إن الوجود متنوع وتدرك الحواس، نعم، ولكن بخلق الله سبحانه وتعالى في البصرة أو في أعضاء الحس المختلفة، الظاهرة والباطنة ما كانتش عندهم لسه، ظهرت فيما بعد وقبلها المتكلمون بعد الغزالي، لأن هو الوجود في اللسان في الأعيان، والوجود في الجنان، والوجود على اللسان البنان وعلى اللسان الكلام ده. فإذن بعد الاعتراف بالباطنة جت حكاية التنويع دي، إنما عنده هو المسائل، وده مذهب خاص في الإدراك الحسي، له نظائر في الفكر الأوروبي اللي يدرس دراسة فلسفية مقارنة، وإذا أنت أخون الذاكرة واحد اسمه باركلي أو بيركلي عنده الحكاية في إدراك الحواس مولانا؟ في إدراك الحواس إنه يعني التراسل الأول. ما هو كله ما هو في الحقيقة في النهاية معرفة، ما هو فيش حاجة اسمه إدراك حسي بافل لأنه كله علم. يعني على هذا يمكن القول إنما لارتباطه بحاسة بس. لكن على هذا يمكن القول بلفظانية الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في الرؤية. دي نتيجة تقدر أنت توصل لها، لكن أنا ما لأنه هو مرتبط بالعين، إدراك يخلقه في عينك، فهو مخرج عن الحديث ترون ربكم كما ترون القمر ليلة، فهو برضو متنبه كما تنبه الشيخ الأكبر إنه النار يعني تفنى بمعنى كذا لكن لا يخرجون منها. تتحول. يعجبك أو ما يعجبكش، لكن هيعجبك منه تيقظه إلى الدلالات القرآنية، ما بيخرجش عليها أبدا، قد يتأول إنما ينساها أو يهملها. لا، ابن تيمية نفسه أهمل الظاهر وقال بفناء النار وخروج أهلها منه. هو لا يقول وما هم من أبي مخرجين، فيتأول يقول حاجة تانية. ماشي، فالشاهد يعني إن الاشتراك اللفظي هو من هذا القبيل. طيب على هذا القول يا مولانا، هل كل من قال بأن الوجود نفس الماهية يلزمه القول بالاشتراك اللفظي؟ هل العكس صحيح؟ أيوه. هل العكس صحيح؟ يعني يقول الاشتراك اللفظي في لفظ الوجود، لفظ الوجود مش في كل ألفاظ اللغة. نعم، لفظ الوجود. إنما دام فسر الوجود بأنه هو عين حقيقة الشيء. نعم. فلكل كائن ماهيته وحقيقته. طيب هل العكس صحيح يا مولانا؟ نعم. العكس هل يعني وهو كل من قال بالاشتراك اللفظي في الوجود يلزمه القول بعينه؟ لا لا، ليس بالضرورة، لا نستطيع غيره. ماشي، إنما أنا قلت يعني ولذلك أما الفهم القائلون هي دي فيها تسامح لأن القائلين أوسع، لكن منهم يعني باعتبار أنه من أبرزهم أنتم ماشيين معنا في الموضوع في حاجة اسمها اشتراك لفظي، مسألة في غاية البساطة، يعني أن الألفاظ المتشابهة متعددة الدلالة أهلا وسهلا بك، اقتربي وإن لم تفهميني فاسألي، لا تسكتي أبدا، عند وجود ما يحتاج إلى شرح. واحد ينبهني بعشر ونص في الأمر التسامح، يعني مش ما بيقولش بالضبط في المعاد، نروح ونقعد نص ساعة ساعة بس، يمكن المرة دي لأنهم رايحين للرئيس يخافوا، بس الرئيس ما بتاعنا ما بيخوفش حد. ليس الوجود بمشترك معنى، بل هو مشترك بين الكل اشتراك اللفظية، فهم وأما كذا وكذا، فهم الفاهنة في جواب أما، أنتوا عارفين الحكاية دي، مهما يكن من شيء بعد فكذا. وكلمة مهما دي من الكلمات التي تغيرت دلالتها في العلم الحديث، هي معناها متى، مش يعني رغم كذا وكذا مهما فعلت إلى آخر، ده معاني جديدة. فهم القائلون بأنه ضميرنا راجع إلى الوجود، لفظ الوجود، مش إنه نفس الحقيقة، دلالته نفس الحقيقة، وما دام بكل شيء حقيقته فلا علاقة في المعنى أو في الدلالة أو المدلول، وإنما العلاقة فقط في واو جيم واو دال. فهم القائلون بأنه أي الوجود أو هذا اللفظ نفس الحقيقة من حيث معناه، مدلول نفس الحقيقة في الكل، يعني في كل مدلول أو ما صدق، في كل ما يطلق عليه، في الكل وسيجيء حجتهم. معلش ذكرها لأن المؤنث معنوي ما يجبش في اللغة تذكير أو تأنيث وإنما هو مجازي. طلع الشمس ممكن صحيح أحسن طلعت، لكن ما دام الشمس وراها ما قالش الشمس طلعت فجايز ماشي. وسيجيء حجتهم. وها هنا مذهب ثالث وده تلخيص، نقل عن الكشف ما هو المسائل يعني فيها يعني الاحتمالات، يعني ما أن تقول بأن أنه مشترك لفظي وتقول أنه هو أو الكشف بيقول إيه وأن الوجود مشترك لفظا يعني عكس ما قالت الفلاسفة. الفلاسفة قالوا الوجود في الله تعالى من قبل الاشتراك اللفظي بين الله والمخلوقات من قبل المشترك اللفظي، لأن الوجود الإلهي يعني يتفرد والوجود المبدعات أو المخلوقات من الفلاسفة يعني الإسلاميين أو المخلوقات فتنفرد بمعنى الآخر في الوجود ولا يمكن أن يشترك المخلوق مع الخالق، يعني برضو نوع من التمجيد. وأما بالنسبة للكائنات أو المخلوقات الأخرى فهو من قبيل الاشتراك اللفظي، لكن هي مع الله مشترك معنوي. آسف، هي مع الله مشترك لفظي وفيما بينها مشترك معنوي، يعني حقيقة الوجود فيها واحدة وإن تفاوت حظها من الوجود. فهو مشكك لفظي معنوي مشكك في المخلوقات. وأما في ما يجمع المخلوقات والخالق فهو مشترك لفظي فحسب. واضح؟ الكشف عكس كده، يعني هو فيما بين المخلوقات والله مشترك معنوي، وجود الله هو نفس الفلاسفة عكس. لا هو قال بين الواحد هذوك بيقولوا الله ومخلوقاته معا لفظي فحسب. نعم، يعني لا يمكن ان تشترك الكائنات المخلوقه مع معنى الخالق في الدلاله. كل واحد له حقيقته. دول الفلاسفه نسينا والفارابي وامثاله. واما فيما بينها دوك لفظي دي معنوي، هو معنى واحد في الكائن الحادث المخلوق ولكن تتفاوت في حقيقته. هذا رأي الفلاسفة مرة ثانية. عكس ذلك وهو القول بأن المخلوقات تشارك ربها في المعنى، الذي سخف جاي من هنا، سخف هو السخيف، سخيف يعني ضعيف لا يقوى أو لا يقيم له العقلاء وزنا، لأن اللي فات منطقي بحيث أنه يريد أن يمجد الله، مش يريد الحقيقة أن الوجود الواجب لا يلتقي مع الوجود الممكن. الوجود القديم هتقول لي عندهم تأول الحدوث والقدم، إنما تعرفين المخلوق حادثة بمعنى زمني معايا، فلا يتوافق الوجود الحادث مع الوجود القديم. الوجود اللي هو فائض عن الكامل وعندهم هذا المعنى أيضا الفيض لا يمكن أن يتفق مع الفياض كذا، فله وجه. إنما كلها مخلوقات والفرق في الزمن المعنى واحد ماشي. لكن الكشف ده إيه اللي خليه يقول كده؟ يساوي بين المخلوقات وربنا، وبعدين المخلوقات فيما بينها هي اللي تتفاضل. طب ويه يعني أبو الحسن منطقي، لأن كل الأشياء خالقا ومخلوق لكل منها كيانه ووجوده ومعناه. العمود ما فيش حاجة جواه اسمها ماهية العمود، هو العمود ده هو نفسه. إن كان طين فهو الحقيقة الطيني، إذا كان حجر أبيض فهو، إذا كان رخام زي ده بس. ف فمسألة منطقية ماشية حسيا وماشية عقليا. كذلك مذهب الفلاسفة له ما يسوغه وهو التنزيه، إنما مخلوقات منها بعض ما فيش ما يدعو للتنزيه، هي متفقة في المعنى ولا فرق فيما بينها إلا في الدرجة أو إن شئت في يعني التشكك، الحقيقة تتوافر فيها على درجات، بياض السلق غير بياض الثياب غير بياض، بل بياض الثياب يتفاوت وكلام من ذلك. والبياض عرض يلحق الأشياء، ممكن البياض يتحول إلى سواد أو خضرة أو صفراء بالصبغة، فهو مشكك فعلا. إنما يجي هو بقى يقول الوجود المخلوق والخالق يتساوى، بس فيما بينها تتفاوت، ما حكمة ذلك وما علته وما الضرورة التي يدعو إليه؟ هذه سخفه. فهو واحد عايز يمشي التقسيمة بس، تمانا؟ لذلك هو قال الكش وأتباعه، يعني ليه من يتباعه؟ والكش مفسر يا مولانا في القرن السادس، والكاشي والكاشاني وهذه واحد شلل مفسر، لكن هو مفسر تفسير الجلالين مأخوذ من تفسير الكشي كده، له تفسير مخطوط إلى الآن، هو متوفى مبوه. متوفى في عهد ابن عساكر، ويعني ما هو زي صاحب الفتوى ضد المنطق الشهيرة، فتوى ابن الصلاح، يعني الإنسان إذا دخل فيما لا يحسن لازم يغلط. ومن أمثلة ذلك في المعاصرين، أنا كنت عاهدت ربنا أن أنا أطهر قلبي ولساني وأنا في الحج، وبعد رجعت للأخبط، فبلاش المثال ده. إنما في واحد يعني من أهل الشريعة وقد يكون له بعض المعرفة فيها، ولكن ينتقد أولاد حارتنا، طب أنت مالك ما تسيبها لغيرك؟ ثم الشيخ الغزالي الحاج، يعني هو أنت عقب الشيخ الغزالي، والرجل المؤلف نفسه احتراما للشيخ الغزالي وللدين قال لا تطبعوها حتى أموت، اللي طبعوها رغم إرادته، اللي هم بتوع أخبار الأدب وأدب ونقد بتاع الحزب التجمع، طبعوها كما طبعوا كتاب الشيخ علي عبد الرازق عن الإجماع، لأنه مش مقروش ومش فاهمين، وهو فيه رجع عن نظريته الأصلية التي يناصرونها وينسبونها إليه حتى الآن، لأن الخلاف كله كان على الخلافة، والخلافة تقوم على الإجماع. أول مثال جابوا على صحة الإجماع هو إجماع الصحابة على خلافة أبي بكر، لكن هم مش ما قروش الكتاب. البت اللي اسمها فريدة النقاش، أو حد يروح منكم يقول لها ده للبت أخوك الرجل فاضل اسمه رجاء النقاش، كان فاضلا. الله. فصاحبنا لازم يكتب في أولاد حارتنا كلام سخيف. فهذا شأن من يدخل فيما لا يحسن، يبقى له مذهب، يعني لازم يكون لك مذهب، يعني في علم الكلام خليك بين أهل لكل علم رجاله. من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. قول تاني. من تكلم في غير فنه أتى بالأعاجيب. تمام. ابن حجر يعني. حطها جنب رحمة بن جابر. كمثال يعني. شخصية حقيقية من الجلاهمة. يقول شخصية حقيقية على كده. الله أكبر. عظيم. من الجلاهمة. يبقى الشيخ قال هو قريبه. شيخ إبراهيم. عارف الشيخ إبراهيم قالوا كان بطلا في العلم وفي الصلاح وضربه في المحراب يعني له حظ من سيدنا عثمان بس عاش بعده طويلا. إنما جه واحد مجنون وهو يصلي الفجر وضربه بسكين. شيخ إبراهيم جلهوم يا مولانا؟ إمام سيد زين عليه رحمه. توفي هكذا؟ توفي هكذا يعني؟ قريبا لما ماتش منه. هو اللي جو عاش بعدها عشرات. بس كان فقيه يا مولانا؟ كان فقيه كبير يا مولانا. مع أنه أصولي وبتاع أصول الدين. إنما عمل زي الشيخ يوسف ما كان الشيخ مصطفى عمران، أنا ضايع الوقت في الحكايات، مصطفى عمران وإبراهيم قال لهم ويوسف القضاء يتبادلان الأولية أو يتبادلون. أنا عاصرتهم في كلية أصول الدين بس كنت صغير يعني سنة أولى هم في رابعة. وهو أن الوجود مشترك لفظا بين الوجود الواجب والممكن بين ربنا والمخلوقات. لكن يبقى رجع لقول الفلاسفة على كده تساوى مع هو نفس كلام الفلاسفة هذا عن قوله هو العبارة هكذا اللي هنا مشترك لفظا لا الرواية مش مظبوطة ده هو عكس كلام الفلاسفة هو رأيه عكس كلام الفلاسفة أن الوجود مشترك لفظا بين الواجب والممكن ومشترك معنى بين الممكنات ده رأي الفلاسفة وذا سخافته لم يلتفت مصنف إليه. على كل حال يراجع كلام الفلاسفة قبل كده ومرة قبل كده وبقول لي عشان ينغير يا وهذا لسخافته يعني أنه بيسوي بين الخالق والمخلوق وبعدين بيوايز بين الممكنات على غير أساس أن يميز أهلاً وسهلاً لكن الإمام أبو الحسن ميز على أساس وهو نظريته في الإدراك وقوله بأن وجود كل شيء عينه وهي نظرية يعني مهمة جداً جداً من ناحية العلم المعاصر وهو أن الوجود كذا ولهذا لسخافته لم يلتفت المصنف إليه يعني اقتصر على قول فهم القائلون. المقصد الثالث في أن الوجود نفس الماهية اللي هو مذهب من أبو الحسن أو هو جزء الماهية أو زائد عليه يحتمل زائد عليها يعني يطرأ يعني وجود الحقيقة شيء معنى ويطرأ الوجود عليه فيتمتع به ويصبح بدل ما هو حقيقة ماهية يبقى حقيقة فإذا أضفت المشخصات يبقى هوية كل ذا مرة من قبل نفس الماهية أو جزءها كلام ده شرحنا هنا في المكان ده وإحنا نتكلم في الكتاب بتاع سعد الدين بشرح السين الدقي تقريب المرام معكم نعم تقريب المرام معكم التسجيلات معنا كويس أحييتموها قلت لكم ان انا عملت مع الشيخ الغزالي محاورات قعدت 15 سنه ينكرونها ويقولوا دي مسحت وما طلعوها مطبوعه من حوالي اشهر يعني او سنه ومش كامله ولكن هناك حوار مماثل استمر يومين مع زكي نجيب محمود وهو يقول فيه عكس ما قاله صاحب الغده الدينيه اللي هو صلاح فضل عكس الكلام تماما فدونكم وما يسمى معهد الفكر الإسلامي في الزمالك لأنهم هم اللي أخفوها وما ناس طيبين احتفوا بي يوم الحد الماضي لكن في الحتة دي أنا بسلط الناس عليهم لأنهم قابلت واحد في لندن قال لي أنا أجيب لك التسجيل بس كنت مسافر يومها ما أخذتش قال لي موجود وإحنا معانا نسخ من لو رحنا ممكن يدخل الحواران لو رحنا ممكن يدونا يا سيدي ما اعرفش اذا كانوا بينكروا علي انا صاحب اللعبه المقصد الثالث في ان الوجود نفس الماهيه او جزءها او زائد عليها وفي مذاهب ثلاثه لانه اذا لم يقل احد بأن الوجود جزء المهية لأنه إذ أسف لأنه إذ لها محل، يعني استبعد هذا الاحتمال، لأنه إذ لم يقل أحد بأن الوجود جزء المهية فإما أن يكون نفس المهية، يعني نرجع لمذهب الاثنين فالاحتمالات نظرية، فإما أن يكون الوجود نفس المهية كما هو رأي الحسن في الكل، يعني في كل موجود يعني قديما كان أو حادثا بالله عز وجل وغير كله متفاوت، فالتنزيه قائم أي الواجب والممكن وبين الممكنات وبعضها ببعض، فهو منطقي أو متسق مع مذهبه. لكن اللي مش متسق الكشف مشكلين انك انت جبت لنا، احنا المره اللي فاتت قلنا بس اذا شوف لنا اي تعريف به في عند بتوع البيبلوغرافيا سنه 570 او حاجه زي كده، بس هو جايز يجيبوه بالالف ما تفرقش يعني كاشي كاشي. وهي هي جزيره ان كان يعني قد تكون جزيره في الخليج العربي اسمها جزيرة قايس، لكن لما خدوها سموها كش أو كش. أنا رحتها عزمونا مرة فأخذونا لها باعتبارها أرض يعني إيرانية، وفيها كثير يعني يمكن أغلبية أهلها من أهل السنة، لكن خذونا نصلي الجمعة مع ناس منهم. تستغرب يعني لعب عيال، يعني الرجل واقف يخطب واحد جنبه واقف يرحب باللي داخلين. والله ايه الحكايه دي؟ ده مؤتمر يا مولانا. ده في الصلاه في قلب صلاه الجمعه جوه الجامع. عاملينها مؤتمر. كده حاجه غريبه يعني. فدي كش او كش واصلها قيس. شو سيدي؟ إذ لم يقل لأنه يعني حيث إن أحدا لم يقل لأنه إذ، أنا قلت إنها زي لا ما كنتش فهمت، حيث لم يقل أحد بأن الوجود جزء الماهية فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أو أي الوجه والممكن جميعا أو زائدا عليها وطارئا عليها. وهو ده الرأي، رأي الجمهور اللي مش عليه في أول ما الحقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق إلى آخره. فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أو الأي الواجب والممكن جميعا أو زائدا عليها في الكل، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها، اللي هو بايه مذهب مين؟ نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن أو بالعكس. الأولاد إن هو نفس الماهية في الممكن أن ينفرد بذاته ولا تشاركه مخلوقاته نفس المعنى، واضح؟ رأي الفلاسفة صحح بألفه. أو يكون زائدا عليها كما رأي الجمهور في كله، أو هو غيره في كله كما هو أبو الحسن. ففيه مذهب ما حدش قال به فوق، وفي مذهب بعد كده ما حدش قال به، أو ما لم يقل به إلا ذلك السخيف الكشي ومن تبعه. هذا اللي قال له تعالى عندنا في البنجاب وادعي الألوهية، إيه النبوة دي؟ وستجد من يتبعه يسخر من قومه، يعني هو بنجابي إقبال. أديمة على رأي المصريين يا مولانا، أديمة على رأي المصريين. أي حاجة، أي ناعق يجد. يعني القديان أنا رحت أقول لك صليت في الجامعة بتاعهم، لقيتهم بيصلوا على مذهب أبو حنيف. طب أنت شفت الديانة بحالها كمان لسه أحنف، شيء عجيب. وحتة بركة كده جنب الصخرة هي دي اللي ذات قرار انه معي، وحتى بيبيع فيها الشبر بالملايين عشان يدفن في البقيع. كلام ما انزل الله به سلطان، وانه قاعد كذا سنه من عمره وهو مريم، وبعدين بقى ابن مريم، وبعدين بقى مخلص هذه الأمة كما خلص ابن مريم اليهود، ووجد من يتبعه، وهو أصلا سني، هو من أهل السنة للأسف الشديد، يعني البهائي أصله ماشي مع الفكر اللي عندهم، إنما ده ووجد من يتبعه. فكلام إقبال عندي لهم قناة حاليا يا مولانا اسمها الأحمدية، لهم قناة الأحمدية فريق منهم، ولكن يعني بيقولوا إن الرجل ده مجدد مش نبي، إذا كان سخيف بهذا القدر جدد إيه ده في الدين؟ يعني بس حبوا يخففوا البلعوا الناس الحكاية وهم مؤمنون بنبوته، بس قالوا مجدد، وهو ده بقى الأحمدي أستاذ إيه ده، بس كان بيقول بيتكلم كويس بره عن الإسلام. ف الرجل اللي اسمه البهائي اللي هو عباس نفسه يقول لك عبد عباس تبعه، والله أعلم، لا لا لا لا ليش عنده شيء، كان بيجي اسكندرية هنا يصيف في اسكندرية، ابن البهاء عباس عبد البهاء اسمه كده، الناس ما كانتش عارفة. يقبل نفسه يتكلم عنهم وعن بنت اللي اسمها ايه؟ تبعهم بنت حلوه كده عندهم، نعم، ولها اشعار كويسه، فمجدها في بدايه الامر، وبعدين اكتشف خطرهم. قلت هذا في الكتاب بتاع تطور الفكر الديني في ايران، ما عنديش ولا نسخه، بدور عليه شوف المكتبه ولا لا. ما دام في يعني في حته ما حدش قال بيها، وهو ان لم يقل احد ان الوجود جزء الماهيه، دي راحت، يبقى هو اما نفس الماهيه او غيرها، بس ادري المتقابلين، وتحت كلمه غيرها دي فرعين بس، من مذاهب ثلاثه. لانه اذ لم يقل احد بان الوجود جزء الماهيه، فإما أن يكون نفس الماهية في الكل أي الواجب والممكن جميعا، أو هو زائد عليه في الكل، أو يكون نفس الماهية في الواجب، نفس الماهية في الواجب يعني ربنا مخالف للمخلوقات عكس الكش مش موافق لها، نفس الماهية في الواجب زائدا عليها، وهو ذا مذهب الفلاسفة، فله قائلون في الممكن او لا في الممكن مشترك معنوي، هو ذا المشترك معنوي في الممكنات، لكن فيما بينه وبين الخالق مش مشترك، يعني مذهب الفلسفه معقد شويه في تفصيل ماشي، لكن بقى العكس اللي هو ان معنوي بين الخالق ومخلوقاته، ولكن بين المخلوقات وبعضها متميزه بعضها، حاجه غريبه يعني. وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد، اللي هو بالعكس، فانحصرت المذاهب في ثلاثة بالنسبة لحكاية الجزئية وعدم هذه، إنما بالنسبة للمدلول هنا افتكر كلام الكشفي هو عكس كلام الفلاسفة، وأصلحوا وأن الوجود مشترك لفظا، بل كلام الكشفي أنا مشترك معنى بين الواجب والممكن، ومشترك لفظا بين الممكنات بعضها وبعض، يبقى صلح لي الحته دي عشان لو نسيت. ومن الميقاتي انت ولا الاستاذ محمد؟ فيبقى المذاهب ايه؟ انحصرت المذاهب في ثلاثه، لان في زي ما قلت لك الاحتمال بتاع الزياده تحت مذهبين، أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن أو بالعكس، وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد، فانحصرت المذاهب في ثلاثة، أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري اللي هو القائل بأن لفظ في الكون، لفظ في الكون لا علاقة في المدلول، وأبي الحسين البصري، يعني رغم أنه زعيم آخر فرق المعتزلة الكبيرة أو واحد من الجبائية، الجبائية اللي هم البهشمية مش كده، أهلا وسهلا الشيخ. فإنه وافق أبا الحسن في النقطة دي، وافقه في أشياء في أصول الفقه، كتبه هنا مكتبه ده بس هو جزء واحد المعتمد، صوروا الجزء الثاني المعتمد المعتمد لأبي الحسين، بس فيما أذكر جزء واحد وأطلع على خط محمود آسف، يعني هي كتاب دهوني. أو يكون نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن أو العكس. نفس الماهية في الواجب زائدا عليها في الممكن الذي هو رأي الفلاسفة أو العكس، وهذا الاحتمال الأخير لم يقل به أحد بل القائل به الكشف الأخير، لو عكس مقالة الفلاسفة أو يكون لم يقل به. فانحصرت المذاهب في ثلاثة. المذهب الأول أن هو لفظي، والسبب أن الوجود عين الماهية وليس هناك تفرقة بين الماهية والوجود، ووجود كل شيء عين ماهيته وماهيته عين وجوده، فالرجل متسق مع نفسه ومع كل العصور، إمام لكل العصور. أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة أنه نفس الحقيقة في الكل، أنه واضح عن الوجود. لكن الأسبق يا مولانا أبي الحسن الأشعري، إمام أبي الحسن الأسبق في الوجود الإمام الأشعري، الأسبق في الوجود الإمام الأشعري. أنا مركب البطوع وسماعي تعبان ليه، وأنا جددت البتاع امبارح، شوف لي دي امسحها بشيء رقيق وركبها تاني. ايوه يا شيخ، الاسبق في الوجود الاشعري يا مولانا. اسبق في ايه؟ الاسبق في الوجود في التاريخ، يعني في التاريخ يعني طبعا وكثير قبل ظهور المعنى ده في الفكر الاوروبي، ده عند عصر النهضه يعني 15 او 16. فشوف هو بقى قبله بحوالي 8 قرون أو 7 تقريبا، لأنه هو 325 30 33. لكن أبو الحسين البصري في 3 يعني القرن التاسع أو العاشر. أبو الحسين البصري 400 وحاجة، متأخر شوي، 400 وحاجة. شكر كان وهذا الاحتمال الأخير يقول أحد. فانحصرت مذاهب في ثلاثة، أحدها للشيخ أبي الحسن الأشعري وأبي الحسين البصري من المعتزلة. عرفت أنه تبع محمد بن عبد الوهاب الجبائي، وأنه نفس الحقيقة في الكل. شكرا. لا لسه بتشتغلش، يمكن مش مقفولة كويس. ما مجيش تنتهي له، لا مش شغال أصلا، ما كنتش صوت كده وهي بتاع، ما مش شغال. حاول معاها تاني شوف تكون لك بركة. شوف يا سيدي، المذهب الأول لأبي الحسن وأبي الحسين تفتكر أنه أي الوجود هو نفس الحقيقة في الكل، لكن إذا حبيت المذهب اللي هو بيقول ليس له احتمال، أنا أكتب على الهامش ليس له قائل، أي أن نفس الماهية، أي أنه الوجود نفس الماهية في الممكن، عشان كده تتفاوت، وغير الماهية طارئ عليها في الواجب، يعني ربنا اكتسب الوجود، وهو واجب يعني تقتضي ماهيته وجوده كده، فهو حضرته عكس المعنى وقال إن الوجود طالع على حقيقة الله وهو عين الماهية في الكائنات. سخيف طبعا سخيف. واتضح معنى سخفه أو سبب سخفه ده. أنت يمكن يغفر لك لو قلت العكس لأنه بينزه ولو أنه مذهب فلسفي، إنما هو بينزه وبيقول إن معنى الوجود يستلزم وجود الله، وده معنى الوجوب. صحيح إن هم هل الوجوب يعني الشيء يجب فيوجد أو يوجد فيجب؟ دي كلمة يرى الشيخ الأكبر، أنا بغيظه بس، فستجد كلام كثير في هذا. وجب فوجد ولا وجد فوجد؟ إنما إنك أنت تقول إن الوجود غير معنى الوجود في الله، يبقى معنى إيه؟ إنه له ماهية وبعدين طرا عليها الوجود، وإن في الممكنات هو عين الحقيقة. الله نتيجة إزاي دي بس؟ يعني لا تتفق مع المنطق ولا مع التنزيه الإلهي. أدي السخف. واضح يا أختي لسخافتي؟ سخافتي ليه كده؟ طب الفيلسوف الآن قال إن الوجود غير الماهية في الله، عين الماهية في الله، وإن كان في الحقيقة متأثر بالإغريق، لأن الله وجود خالص. دي قصة تانية بقى أشرنا إليها. اتحركت شوية، كتر خيرك. دي لها وجه، إنما أنت تيجي تقول لي إن ربنا اكتسب الوجود وحقيقته لا تستلزم الوجود وتقول العكس في المخلوقات، هذا السخف. فهنا هو بقى على كل حال إن الوجود غير نفس الماهية في الكل، أي الواجب والممكنات كافة. المجمع أجاز حكاية كافة في غير آخر الجملة، إنما معترف بأن الأصح أن تأتي كما هو الأسلوب القرآني في نهاية الجملة. كنا امبارح اللي سمع منكم التسجيلات، أنا كنت عارف أنهم بيسجلوا، ولذلك عملت غضبة مضرية. فقام الشيخ العوة وهو عضو المجمع ولا كافة في آخر الجملة، قلت له هذا هو الأصح وإن كان جائزا. وكمان قال إيه وتجب في كل الكائنات أو حاجة زي كده، قال بلاش يجب تؤنسوها. قلتها يعني كل شوية نغلط الجوائز، قلت له الكل مذكر، كل شيء مذكر، كل دي مذكر. ولذلك إذا أضيفت المؤنسات إما أن تلاحظ المضاف أو تلاحظ المضاف، وكذا هو صحيح. بس اللي يمشي على الأولى ده مش مع الظاهر، لأن الكل لفظ مذكر وله أن يلاحظ المضاف إليه، إنما يمشي غلط التاني. بس في الرجل يعني واخد باله كويس، وأنا الحياة ظلمته ما رضيش أقول له قاعد جنبي بسمعش كويس، بستعين بواحد قال لي كلام مش صحيح، وهو كلام الناس حواليه شوية سلفيين حواليه يسخرون ممن يتكلم حتى الغريان الناس ويغلوشوا عليه. ولما جت حكاية الأزهر والشيخ الأزهر قعدوا يضحكوا، فاختلط علي الأمر الرجل يعني، قلت له معلش كويس اللي جت فيك أنت، ما رضيش أقول ده اللي جنبي، ما حبيتش أظلم اللي أوغر صدره من اللي جنبي. لكن بقى هنا فعل، أنا كنت غضبان بصدق يعني مش بمثل ولا حاجة، إنما نفعت خوفت بعض الناس. الساعة 10:30 يا مولانا. ما نم بقى 10 دقايق ما بيجوش في المعاني. لوجوه، يعني أدلة بقى. أدلة مين؟ أبي الحسن ومن وافقه على أن الوجود شيء مختلف، وليس هناك من مشارك إلا في الواو جيم واو دال. وجوه يعني أدلة، ولما يقول رأي وجيه يعني مدلل، له وجه، له وجه يعني له دليل. وواجهة الرأي كذلك، يعني منصور بالأدلة. وهي عكس سخافته، يعني يعصر إقامة الدليل. فوجهة الرأي عكس سخافته، والله أعلم. يعني اجتهد مني بس بناء على الاستعمالات، يعني بينهما طباق يا مولانا. طباق في طباق، بينهما طباق، طباق او مقابله، بينهما طباق او مقابله، اللي هو نعم بينهما مقابله. المقابله برضه هي الجمل، هي الطباق. الجناس عكس الطباق. المقابله في التراكيب، المقابله في المعاني. نعم اه، اما الطباق أمال إيه اللي هو الليل والنهار والنور والظلمة؟ الطباق برضه. أي الواجب والممكنات كافة لوجوه ثلاثة، أدلة ثلاثة. الأول يعني الدليل الأول، لو كان الوجود زائدا على الماهية كانت الماهية من حيث هي هي محاولة الاستدلال، وإن كان هيرد او هيناقش كل دليل. ما دي براعه المتكلمين او انصاف، انه ما يجيش يسوق ادله كده خلاص، لا ويبين وجه ضعفها او قوتها. فتلاحظوا انه يعني مش لابد الدليل. لكانت الماهيه من حيث هي هي، يعني لو نظرنا اليها في ذاتها غير معتبرين او غير متنبهين الى انه موجود او غير موجود، يعني غير ورده اصلا، وانما نظر الى المفهوم في ذاته من حيث هي هي. واضح هي هي ده مش مكرر، يعني من حيث هي عينه هي، مش معاها وجود ولا حاجه. وده معنى حضرتك ما في شيء هو هو، يعني اذا نظرت للمفهوم تلاقيه مساوي له هو معايا. انما لو دخلت معنى اخرى يبقى غيرت دون ملاحظه غيره. يقول لك انا الإنسان عين ذاته، ما ده مش مقرر، مش مقرر. هذه هو هو. فغير إذا نظرنا من حيث هي غير موجودة ولا معدوم، بس هو أخذها على إنها معدوم. يبقى هي من حيث هي هي غير موجودة، أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها. ما هو لك أن تعتبر الماهية في حد ذاتها، أو الماهية مع وصف الوجود، أو الماهية مع اشتراط اللا وجود، لك هذا من حيث النظر العقل. فالآن إحنا أخذنا الأولان وهو النظر بها من حيث هي هي غير معتبرين للوجود ولا عدم. وآدي وجه النقد اللي جاي، أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها فإنها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة. لا، فكانت إما وإما، أو فكانت غير واردة في الذهن، يجوز فكانت معدومة. وبعد مش بس كده، هيقول لك والمعدوم يطرأ عليه الوجود، يبقى حقيقة الشيء عكسه مدلول. وممكن ده انقلاب حقائق ده. صحيح. نعم. معنى؟ نعم. إذ لا واسطة بينهم، هم مبنيها عليه أن المذاهب اثنين مش ثلاثة، الحال محال. الحال هو اللي هو أن الأشياء وسط كذا بين الوجود والعدم. يبقى الوجود المفاهيمي ده والذهني وجود. هذا اللي خلى المتكلمين الأوائل يقولوا الثالث مرفوع. فيلزم حين إذ لا واسطة بينهم، يعني بين الوجود والعدم، فيلزم حين، يعني من لم يكن موجودا فهو معدوم، ولم يكن معدوم فهو موجود. فيلزم حينئذ من انضمام الوجود إليها وقيامها بها فيلزم حينئذ اللي هو ليه؟ إذا كانت إيه اللي يلزم فاعل يلزم؟ إذا كانت معدومة. كانت معدومة. فيلزم أن تكون معدومة يعني، فكانت معدومة فيلزم اتصاف المعدوم بالوجود، يعني الحكاة هذه الفاعل جاية، فيلزم من حيث يعني إذا ما اعتبرت بها في ذهنك أنها وجدت، هذه معنى انضمام الوجود إليها، أخ ولكن لم يولد وعليه تولد كويس، فأضيف الوجود إلى نفس المهية، واضح؟ اللي هو أخوك ده، وقيامها وقيامه بها، وقيام الشيء أو قيام معنى الوجود بها أي بالمهية، اتصف المعدوم، يعني يلزم على ذلك أن يتصف المعدوم الذي هو المهية اللي كانت معدومة حيث نفينا عن الوجود أو أغفلنا معنى الوجود، اتصف بالوجود، وهذا تناقض، وإنه يعني وهذا اللي فات تناقض. إذ تكون المهية حينئذ معدومة موجودة مع، فهو جمع بين النقيضين، هيك بعد كده القلب حقائق. إذ تكون المهية حينئذ معدومة يعني قبل أن تتصف بالوجود، وموجودة بعد أن قام بها الوجود، فهل يكون الشيء الواحد موجودا معدوما؟ لا اعتراض على هذا الدليل بطريقين، طريق اسمه طريق النقض وطريق اسمه طريق الحل، وكلمة الحل هنا تعبير آخر عن معنى المنع. الحل هو نفس المنع بس بزيادة بيان وجه الغلط في مقدمة من المقدمات. أيوه. نعم. لأنه مش شرط، أنت عارف البيان ده تبرعي. صحيح. فإذا أنت ألحقت بالمنع بيانا بدأ حل. صار حلا. نعم. يعني انحل به الدليل الأصلي. نعم. فهو حل. مش فل، حل. وفل. كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. انكثى. انت تيجي تقعد هنا وتكمل الدرس، كمل الى الصفحه دي واللي بعديها عشان الناس اللي لسه جايين اهو احتراما لوقتهم ارجوك. فطريق النقد ايه؟ وانه كتير ان اللي يدرس علم كلام او اصول فقه لازم يتعلم اداب البحث والمناظره. والنقد نوعين، النقد يعني انك انت بتعترض بابطال دليل الخصم، يا اما تبطله كله جملة، يا إما تبطل إحدى مقدماته. فالتفصيل يعني إنك أنت تتناول إحدى قضاياه اللي بتركب منها الدليل، ولازم يكون الدين علاقة صغرى وكبرى. فده أو تتكلم في الملازمة. إذا كان يعني دليل صحيح استثنائي فهذا تفصيل. إنما إذا أنت أبطلت الدليل بحاله أو شبت الدليل وجبت دليل آخر على عكس ما يقول الخصم، دي بس من معارضة، هذه الوظائف. إنما المعارضة بالنقد من وظائف المستدل وجوبا، ممكن المانع يستعملها ولكن قلبت الصفة. لكن المانع يكفيها أن يقول أنا غير مقتنع، هات لي دليل آخر، من حقي هذا. فإذا قدم حلا يبقى الجواب أوجب، أليس كذلك؟ فهنا في نقد الدليل الأول بطريقين، طريق النقد يعني النقد التفصيلي للنقد أو الإجمالي للدليل، وطريق الحل يعني طريق المنع المصحوب ببيان، ببيان للاعتراض. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها. الله الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، أم الدنيا كمن وأكتر، لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.